الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حديثنا هذه الليلة هو آخر حديث في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. ثم بعد ذلك باب آخر وهو قوله باب التحريض على طلب العلم وكيفية أو وكيفية الطلب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، فقال، أي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وذكره أيضا الإمام الآجري أو رواه أيضا الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة عند باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. هذا الحديث من رواية عمر بن شعيب عن جده وهو عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. وهذه السلسلة أو هذه الرواية وهي عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مما اختلف فيها المحدثون، هل تكون هذه الرواية حسنة أم لم ترتقي إلى الحسن؟ فذهب كثير من المحدثين، وفي عصرنا هذا الإمام العلامة المحدث الألباني وكذلك شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي وشيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله الأحياء منهم وحفظ الأحياء رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء منهم، ذهبوا إلى أن هذه الرواية حسنة، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان السند إليها صحيحا سليما من أسباب الضعف فهي من رواية الزهري، والراوي عنه معمر، وعنه عبد الرزاق، هذه السلسلة إلى عمرو سلسلة صحيحة، معمر بن راشد أو عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد البصري وعن الزهري، هذه السلسلة من أصح الأسانيد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيكون بهذا الحديث حسنا. وقال الإمام الألباني في مشكاة المصابيح حسن، ونحوه قال عالمنا ربيع بن هادي المدخلي نحوه. وقوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، أي يتجادلون في القرآن، ويخطئ بعضهم بعضا، يقول أنت مخطئ وأنا مصيب. فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، أي بهذا الجدال. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا، وهكذا شأن المعلم، شأن المدرس، وشأن المربي، يغضب غضبا شديدا في مواطن الغضب، حتى قيل إن في وجهه حبة رمان. تعرفون الرمان تأتي حمراء لشدة الغضب لما رأى قوما يتدارؤون في القرآن. فالغضب في موضعه أسلوب نبوي، الغضب في موضعه أسلوب نبوي. قال إنما هلك من كان قبلكم، قوله من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى، أنهم كانوا يتدارؤون ويتجادلون في كتابهم، وحملهم على تحريف كتبهم بسبب الجدال، لأن كل واحد منهم يريد الغلبة، يريد أن يكون غالبا على أخيه، فحملهم هذا على ماذا؟ على تحريف كتبهم. قال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله، والمراد بكتاب الله هنا قوله كتاب الله أي التوراة والإنجيل، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أي من كان قبلنا. وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، نعم ليس هناك تناقض حتى نتجادل من أجله، ليس هناك تناقض بين الآيات القرآنية. إنما جهل من جهل، وعلم من علم، Wa qawluhu nuzzila kitabullah yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Fa ba'dul ayat yusaddiq bimakna yuakkid wa yufassir wa yufassil wa yuqayyid. Naam. Yuakkid al-ma'na al-warid fi al-ayat al-ukhra. أو يفصل ما أجمل في آية أخرى أو يقيد ما أطلق في آية أخرى أو يخصص ما يكون عاما في آية أخرى فهكذا القرآن قال فلا تكذبوا بعضه ببعض فلا تقول هذه الآية ليست صحيحة وأنها تناقض أو ترد آية أخرى في سورة أخرى إنما هذا لجهل قائله فالقرآن قال الله تعالى في كتابه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن ليس فيه أي اختلاف فالقرآن هو الذي قال عنه ربنا جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل ولا أدنى باطل فالقرآن منه محكمات ومنه متشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم قال هن أم الكتاب أي مرجع إليها ترد المتشابهات قال هن أم الكتاب وأم الشيء هو الذي يرجع إليه غيره فأم الكتاب هو ماذا؟ المحكمات والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات مفصلة مفسرة واضحة واضحة الدلالة والمعاني وأخر متشابهات قد تكون هذه المتشابهة مطلقة وهي مقيدة بآية أخرى فلا يجوز العمل بهذا الإطلاق عند هذه الآية دون الرجوع إلى الآية التي تقيدها وهناك آية عامة تخصصها آية أخرى بل ربما تخصصها أو تقيدها سنة فلا يجوز لأي مسلم أو عاقل يعمل بتلك الآية العامة أو المطلقة المجملة إنما يعمل بالآيات المقيدة لها والمفسرة والمخصصة والمفصلة هكذا ينبغي وهذا هو شأن أهل الحق المتبع لرضا ربه أما أهل الزيغ وأهل الضلال والأهواء إنما يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الضلالة فقال هنا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه أي من الكتاب من القرآن فهمتم معناه araftum murada wa hukmah fil aqidati awil imani awil ahkami wal muamalati wal ibadat qala faqulu. Wal murad bi qawlihi faqulu ay fa'malu bihi in kana fi babil iman fa'aminu bih wa in kana fi babil ibadat fa'malu bihi fi dhalika albab. Qala wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi ay rudduhu ila alimil Qur'an wa humul ulama wa hum al ulama yajibu alaina raddu al amr ilayhim. فلا يجوز أن نتكلم ونستدل ونحتج بالقرآن بدون معرفة معناه فإنما ذلك من التقول على الله بغير علم ولا تقف ما ليس لك به علم. وجاء في حديث وإن كان مختلف في صحته قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار, جاء من حديث ابن عباس عند الترمذي, ولكن ذهب بعض المحدثين إلى ضعفه. فقال وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. جهلتم, هل هذه الآية من المحكمات أو من المتشابهات؟ هل هذه الآية ناسخة بل هي منسوخة؟ فيجب العمل بالناسخة وترك المنسوخة. من عمل بالمنسوخة ولم يلتفت إلى الناسخة فقد اتبع ما تشابه من القرآن. وهكذا من عمل بعموم آية من الآيات القرآنية فقد اتبع ما تشابه من القرآن بدون الرجوع إلى ما يخصصها. وهذا شأن أهل البدع. انظروا كيف وقع هؤلاء الجهمية في بدعهم بسبب استدلالاتهم بالمتشابهات, وكيف وقع هؤلاء العشاعرة في ضلالاتهم في تأويل صفات الله عز وجل وإنكار ما ثبت لله. إنما ذلك بسبب اتباعهم للمتشابهات. وهكذا ما وقع فيه الخوارج إنما بسبب اتباعهم للمتشابهات, ولم يكلوه إلى عالمه ولم يسألوا العلماء وأهل العلم. ففي هذا الحديث تأكيد للباب الذي نحن عليه, وهو باب تحريضه عليه الصلاة والسلام على لزوم السنة, ومن السنة اتباع المحكمات وعدم اتباع المتشابهات, ومن السنة عدم ضرب القرآن بعضه ببعض, ومن السنة رد الأمور إلى العلماء بالقرآن والعلماء بالفقه والسنة. ففي هذا الحديث الحث والتحريض منه صلى الله عليه وسلم أمته على لزوم as-sunnah. Qala al-muallif rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa huwa kama qala rahimahullahu ta'ala. وجاء حديث آخر عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد حسنه شيخنا ربيع بن هادي المدخلي ورواه أيضا الآجري في الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المراء في القرآن كفر المراء في القرآن كفر وقد مضى بنا معنى هذا الحديث في درسنا في كتاب الشريعة وذكر علماؤنا لهذا الحديث معاني من ذلك أن قوله المراء في القرآن معناه الشك في القرآن كفر ومن ذلك المراء في القرآن أي الجدال في آيات القرآن وفي رواياته أو في قراءته في قراءات القرآن فيقول كما علمنا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فيقول البعض مثلا قراءتي في هذه الآية هي الصواب وأن قراءتك خطأ وأن قراءتي أحسن من قراءتك مع أن هذه القراءات كلها واردة قد قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه هذا أيضا من الكفر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب انتهينا من هذا الباب وأسأل الله تبارك وتعالى يعينني وإياكم على لزوم السنة والتمسك بها وبالخصوص عند شدائد الفتن قال باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب قال فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله بالمعنى ذكره المؤلف بالمعنى وإلا فهو عند البخاري ومسلم جاء عن عدة الصحابة منهم أسماء بنت أبي بكر ومنهم أيضا خارج الصحيحين جاء من حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين ولفظه عند البخاري يقول هنا المؤرخ قال في فتنة القبر يعني هذا الحديث في قضية أو مسألة فتنة القبر ما هي فتنة القبر؟ فتنة القبر هي سؤال الملكين يقال أهل أحدهما منكر ولآخر نكير كما جاء في بعض الأحاديث munkarun wa nakir. Fa idza qila lana fitnatul qabr al murad bihi madza fi biha su'al al malakain. Fitnatul qabr ay al imtihan fil qabr. Su'al al malakain. Qaulul muallif annal mun'am. Hal muradu bil mun'am huwa al mu'min sahib na'imil qabr. As'alullah yaj'alana jami'an minhum. Wa ma qawluhu al mu'adzab huwa sahib al 'adzab alladhi yu'adzab fi qabrihi 'adani wa iyyakum min 'adzabiha. وقوله كما قلنا هذا الحديث مختصر نقله المؤلف بالمعنى وإلا جاء في البخاري بلفظ ما علمك بهذا الرجل أي سؤال الملكين لهذا الميت ما علمك بهذا الرجل أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما علمك به فأما المؤمن أو الموقن المؤمن أو الموقن اللي على يقين فيقول في جوابه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب وأكد جوابه بقوله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. انظروا إلى قوله هو محمد رسول الله لم يكتفي بهذا فقال جاءنا بالبينات بجمع بالبينات. كيف علم هذا المؤمن أن محمد رسول الله جاء بالبينات؟ لا يكون ذلك إلا بطلب العلم بالبينات. بالبينات في أمور الإيمان، بالبينات في أمور العقيدة، وبالبينات في أمور العبادات والمعاملات والأخلاق وتفسير القرآن وبارك الله فيكم والجنة والنار وعن صفات الله تبارك وتعالى. قال جاءنا بالبينات. كيف علم هذا المؤمن وهذا الموقن أن محمداً رسول الله جاءنا بالبينات؟ لا يكون ذلك إلا بطلب العلم بالتفصيل. قال فأجبنا واتبعناه أي أجبنا دعوته والعلم الذي علمنا إياه واتبعناه في أمور الإيمان واتبعناه في العقيدة واتبعناه في العبادات وفي الدعوة والمنهج وإلى غير ذلك. هذا الجواب لمن؟ للمؤمن الموقن. قال عليه الصلاة والسلام فيقال أي يقال لهذا المؤمن الذي أجاب وأصاب في جوابه قال نم صالحا علمنا أنك موقن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال نم نوما منعما علمنا أنك موقن. قيل لهذا الرجل المنعم Qala wa ammal munafiq wa awil murtab a'adhani Allah wa iyyakum minhu fayaqulu la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. Hadha al-munafiq bimadha la yadri? Li'annahu lam yatlub al-'ilm. Walau sami'a al-'ilm lakinnahu la yatlubuh. Lama nasma' kalimat al-munafiq aw an-nifaq rubbama al-kathir minna yadhhabu baluhu ila unasin akharin. فلسنا منهم كأنه هكذا بينما الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لما سمعوا هذه الكلمة النفاق أو المنافق خافوا حتى ذهب عمر بن الخطاب إلى الصحابي الجليل حذيفة بن اليمن لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أسماء المنافقين بالتعيين فلان وعلان والزعطان وزيد وعمر. قال أسألك هل كان عمر منهم؟ لم يسأل من هؤلاء، إنما قال هل عمر منهم؟ نعم. فهكذا بارك الله فيكم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خوفا من النفاق واتهموا أنفسهم بذلك. قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث الذي فيه الحث على طلب العلم والتحذير من التقليد، والتقليد هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. التقليد في تعريفه هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. نعم. في هذا الحديث تقليد أو التحذير من التقليد، حيث قال هذا المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت. نعم. فينبغي لنا أن نتعلم ونحرص على طلب العلم، وأن طلب العلم هو سبيل النجاة وسبيل الاستقامة. فقد ذكر بعض العلماء أن للاستقامة ركنين أساسيين لا تقوم إلا بهما. الركن الأول هو الفقه في الدين، أي الفهم والعلم في دين الله تبارك وتعالى، فهو فقيه في الإيمان، فقيه في العبادات، فقيه أي عالم في الأمور الاعتقادية، فهو فقيه في تفسير القرآن. كيف سيستقيم إذا كان جاهلا وهو لا يعلم الأحكام؟ كيف يستقيم من كان جاهلا؟ كيف سيستقيم في العقيدة إذا لم يعلم أحكام العقيدة؟ فلا بد من العلم والفقه، هذا هو الركن الأول. تجد أناسا لا يستقيمون على دين الله بسبب عدم الفقه والعلم، وجدنا أناسا waqa'u fi dhalalat wasyirkiyat wal inhirafat bisabab al-jahl wa adamul ilm. Hadha huwa ar-ruknul awwal. Ar-ruknul tsani al-ittiba' wal 'amal. Al-ittiba' bil 'ilm, ittiba'ul 'ilm wal 'amal bihi. Naam. Hadhani huma ar-ruknan lil istiqamah. Idza faqada ahaduhuma lam yastaqim. Thumma dzakara al-hadits ats-tsani. قال وفيه ما أي في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ذكر بعض العلماء لو لم يوجد في الحث على طلب العلم إلا هذا الحديث لكفى. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وكم نحن نسمع هذا الحديث، لكن كما قيل لا يحرك ساكنا، لا يحرك ساكنا، هو ساكن لا يتحرك. وقد سمع هذا الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ساكن في محله لا يجتهد في طلب العلم، نوم والكسل، الانشغال بأمور الدنيا وغير ذلك، مع أنه قد سمع من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ونحن كل ما تعلمنا كل يوم نشعر أكثر وأكثر أننا جهلاء، كل ما تعلمنا علمنا جهلنا، والعكس بالعكس، من لم يتعلم لا يشعر أنه جاهل، الذي تعلم يشعر كل يوم أنه جاهل، والعكس بالعكس. ما معنى الذي لا يتعلم ولا يهتم ولا يحرص على العلم وطلبه لا يشعر أنه جاهل؟ فكيف هو أنه سيفهم هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين؟ ومفهوم مخالفة من هذا الحديث ذكره ابن حجر رحمه الله أن من لم يكن فقيها في دينه فيه إشارة إلى أنه لم يرد ربنا عز وجل له خيرا. تعالى الله وتبارك. نكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.